يعني كربون هيدروجين اكسجين، كربون هيدروجين اكسجين، هو ده المركب بتاع اي اكل. انت العملية اقوى عملية على وجه الارض بتنطق طاقة جوه جسم حضرتك، هي حرق جذور حرة اللي انت مفروض اللي هي بقى اللي انت بتاخد لها انتي اوكسيد. يعني الجذور الحرة دي مفيدة ودك. او الجذور الحرة دي لو ما تكونتش الايودين ما يعرفش يكون معاك هرمون الغدة الدرقية. عصبي اقوى ناقل عصبي في الجسم اللي بيحرك عضلاتي اسيتايل كولين، اللي بيطلع من العصب الحائق اسيتايل كولين اهو ناتج حرق الدهون اهو. مفيش اكسجين اكنك عملت للميتوكوندريا رفض من الخلايا. الخلايا العضلية اثناء التمرين العضلي القاسي بتحرق جلوكوز ليه؟ عشان مش عارفة تحرق دهون، عشان الميتوكوندريا عطلت بتحرق. انا ما بعيش على الجلوكوز اللي بتحرق، انا بعيش على الدهون اللي بتحرق. كل ادوية الستاتينز اللي هو بقى الاتروفاستاتين والاشباه الليبيتور والاتور بيضربوا الميتوكوندريا واقرب كده. ما حد بيشتكي يقول لك كده رابدو مايوليسيس، خلايا العضلات اتكسرت واتقطعت دلوقتي عشان كسرنا الميتوكوندريا. بس حبيبي روح محل اللي دي نزله في الارض، بس ما تزعلش على نفسك تاني. هتكلم عن بدايه عن الميتوكوندريا يعني. خلاص الخليه بتاعه جسم حضرتك بتستقبل، الخليه بتستقبل الموارد الغذائيه كالاتي صوره سكريات زي الجلوكوز والهكسوزس كلها، الفركتوز والجلاكتوز والحاجات دي. بيستقبل دهون متورداله او انتاجه المحلي متورداله او انتاجه المحلي في صورة ايه؟ تراي اسايل جليسرول اللي هي ايه؟ الدهون الثلاثية. يبقى انت بيجيلك سكر، بيجيلك احماض امينية، بيجيلك احماض دهنية ودهون. الخلايا بيوصلها الاكل جلوكوز او امينو اسيد او دهون، المهم تركيبهم كلهم على بعض بيسموهم الهيدروكاربونز، الاجسام الكربون والهيدروجين، لانها عباره عن سلاسل كربون متسطبه من فوق ومن تحت في هيدروجينات على اكسجين. عشان كده الناس اللي بياخدوا كيمياء حيويه اللي هي اسمها اورجانيك كيمستري بيجي يتكلم عليها في البدايه يقول للطلبه ايه يا جماعه، الكيمياء الحيويه هي كيمياء المركبات المحتويه على هذه الذرات، الكربون الهيدروجين الاكسجين. ومن هنا بيبدا الكلام المحترم، من هنا هنبدا كلام كويس. خلاص يبقى وصل الخليه سكر دهون احماض امينيه. حلو السكر بعمل فيه عملية جوه الخلية، بس أنا لسه ما عنديش ميتوكوندريا. ميتوكوندريا دي مستعمرات داخل الخلية، أنا بره دلوقتي جوه، دخلت الخلية من باب الشقة دخلت، فمعايا سكر اللي هو جلوكوز، معايا دهون، معايا أحماض أمينية على سبيل المثال، هما دول سكريات وبروتين ودهون، ثلاث كلمات اهو. خلاص حلو الخلية من دخلتهم التلاتة مع بعض تقوم عامل عملية تحليل مش حرق. الخلية لا تستطيع حرق أي من مكونات اللي داخلها، لازم الميتوكوندريا تتدخل، وده اللي احنا عايزين نحكي عليه. بستلم السكر واعمل عملية تكسير من سداسي لثلاثي، اجي على الدهون اقسمها شاطرها من النص لمكوناتها الاساسيين اللي هي الكحوليات والاحماض العضويه والاحماض الامينيه، كده جايه لي احماض امينيه، ثلاث كلمات. السكر هعمل فيه عمليه تكسير مش حرق، في فرق بين التكسير والحرق. الحرق يعني ايه؟ يعني انا اجيب الكربون احرقه اطلع منه ثاني اكسيد الكربون، هو ده. ما بيحصلش جوه الخليه. الخليه بدخل فيها الثلاث حاجات دول بتعمل عمليه شطر تكسير. تمام. بيفضل عندك المركب الايه؟ الهيدروكربون، يعني كربون هيدروجين اكسجين، هو ده المركب بتاع اي اكل انت بتاكل. خلاص ركز معايا في الكلمه دي عشان الحته دي مهم. يعني هو انت في الاخر اكلك عباره عن كده CHO، ودي سلسله، سلسله كربونات جنبها هيدروجينات. سلسله ايه؟ كربونات كربون كربون كربون كربون، هيدروجينات اكسجينات هيدروجينات اكسجينات، في الاخر كذرات انت CHO CHO CHO. خلاص ده كل ده ده ده المركب ده ده اللي هيخش لك، سواء انت امينو اسيد احماض امينيه، سواء انت احماض دهنيه، سواء انت سكر. تمام يا سكر، حلو، هتتحول للثلاثه دول، 1 2 3. الاولاني احرقه اطلع ثاني اكسيد الكربون، الاكسيديشن بقى، ما انا دلوقتي عايز اعمل اكسيديشن. اكسيديشن يعني هدخل اكسجين وهحرق، فدخل اكسجين على الكربون بقت كربون دايوكسيد. طب اما ما اعمل اكسيديشن للهيدروجين، بعمل اكسيديشن للهيدروجين اعمل ميه، يبقى العمليه اقوى عمليه على وجه الارض بتنطق طاقه جوه جسم حضرتك هي حرق الهيدروجين. تاني يبقى انت استلمت كربون هيدروجين اكسجين، انا بقعد اكسر بقعد اكسر المركبات دي بس ما بفقدش منها. يعني لو بعرف اطلع ثاني اكسيد الكربون ولا ميه والله، والاكسجين هعمل فيه ايه؟ هاكسده. يبقى انت اكسدت 3 CHO CHO، انت اكسدت 3 اكسدت 3 حاجات. اكسدت ايه؟ كربون هطلع كربون دايوكسيد، واكسدت هيدروجين هطلع منه ميه، واكسدت اكسجين هطلع منه فري راديكلز الجذور الحره. لان عمليه الاكسجينيشن الاكسيديشن هي عمليه مش أكس مش أك مش اكسجنة، يعني مش هدخل اكسجين بس، لا، واسحب الكترونات. فانا دلوقتي بطلع ايه؟ بدخل كربون فاحرقه باكسجين او مطلع منه كربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون، ادخل هيدروجين احرقه باكسجين يعني اكسيديشن او اطلع منه ميه، ادخل اكسجين اعمل له اكسيديشن وعليه اكسجين اطلع منه جذور حره. جذور حره اللي هي بقى اللي انت بتاخد لها انتي اوكسيد، يعني الجذور الحره دي مفيده. اقول لك معلومه تحطها حلقه في ودنك، الجذور الحره دي لو ما تكونتش الايودين ما يعرفش يكون معاك هرمون الغده الدرقيه. يبقى السوبر اوكسايدز او الاكسجين الاكتيف او الفري راديكلز اللي هي الجذور الحره ليها فوائد. لو ما فيش جذور حره يعني ميه الاكسجين والاكسجين اللي هو الفري راديكل ده ما اعرفش اموت ميكروبات، الفاجوسايتس اللي هو الماكروفاج اما بتيجي تاكل شويه بكتيريا، فقبل ما تروح تاكلها بتقوم دلقه عليها ميه اكسجين اوكسيدايزنج، ياخد منها الكترونات يموتها، يبوظ الغشاء الخلوي بتاعها، ياخد منها الكترونات يكسدها فتموت. زي الكلور، الكلور في اما انت بتستخدم كلور في الحمام اللي هو الكلورين او بتستخدمه في الميه، اما بنحط كلور على الميه عشان هو اوكسيدايزنج فيقوم واخد من البكتيريا الالكترون يموتها. ده طريقه الديس انفكتنج، يعني انا بموت ازاي؟ بس انا ما اعرفش الا اشربك ديتول ولا احط بتادين في الدم عندك، فانا بلعب اللعبه دي من جوه. ماشي، الجذور الحره دي ليها فوائد يا بابا انت وهو. الفكره ان انت الجذور الحره دي بقى بتعمل عمليه اوكسيديشن للايودايد فيبقى ايودين، فالايودين يخش في تصنيع الغده الدرقيه. انت فهمت القصه ولا لا؟ يبقى انت عندك كربون، عندك هيدروجين، عندك اكسجين، لازم يحصل عمليه اكسده للكربون يطلع كربون دايوكسيد، واكسده للهيدروجين اطلع ميه، واكسده للاكسجين اطلع منه جذور حره. ثلاث كلمات ثلاث كلمات، ما بيحصلش الكلام ده كله غير فين؟ غير في الميتوكوندريا، غير في الميتوكوندريا. يعني الخليه اللي ما فيهاش ميتوكوندريا ما تعرفش تعمل اللي انا حكيت عليه. الله، يعني كرات الدم الحمراء ما فيهاش ميتوكوندريا، فالجلوكوز اللي بيخش والدهون مش هيتحرق يا بابا، ما بيحصلش حرق، ما بيحصلش حرق. عشان كده محدش يقول لك الكرات الدم الحمراء بتحرق اكسجين، ما بتحرقش هي اكسجين، هي الطاقه مش محتاجه طاقه كتير اصلا كرات الدم الحمراء. يعني كرات الدم الحمراء وهي بتجري في الدم، هي بتجري في الدم كده، مع السلامه مع السلامه، فهي بتجري، الدم بيحركها، ما عندهاش خيارية انها تقف وتقول مش هجري. لا، هي زي كرة البنج كده، تقعد تجري قدامك ما تقفش، ما تقفش، ماشي؟ يعني الكرات الدم الحمراء بتجري، مش محتاجة طاقة. الجلوكوز ده بتاخده بتطلع منه 2 اي تي بي بس، بس واحدة بس، جلوكوزات اي تي بي، قصدي طلع 2 اي تي بي بس، بس هو ده اخره اخره، عشان احافظ بس على ان ميبقاش جوه في حموضة، وان ميبقاش جوه برضو اعرف اصلها الديسكات. الكرات الدم الحمراء ديسك، ديسك يعني ايه؟ يعني اسطوانة شايلة جوه حديد، الحديد ده سام، وظيفتها الوحيدة في الدنيا تحافظ على الغشاء بتاعها. بص بقى، كرات الدم الحمراء بتتعامل مع السكر من نوع من انواع التكسير، مش الحرق. ما بيحصلش حرق، ما بيحصلش حرق، ما بيحصلش حرق، طول ما مفيش ميتوكوندريا مفيش ايه؟ مفيش حرق. طب بص بقى، يبقى احنا دلوقتي كربون احرقه اطلع كربون دايوكسيد، هيدروجين احرقه اطلع ميه، اكسجين احرقه اطلع جذور حره، ماشي؟ ماشي، ايوه خلاص، انا قلت اهو، قلت اهو، قلت اهو. ايه هي بقى الميتوكوندريا؟ الميتوكوندريا دي عباره عن ايه؟ عباره عن مستعمره، مستعمره ومتحوطه بسور قلعه، مستعمره كبيره، وليها سور. وده عاده زمان الناس كانوا بيعملوا القلاع سورين وبينهم مسافه، نفس الفكره بتاعت الميتوكوندريا بالظبط. يبقى ايه؟ يبقى هنا في سور وورا سور عشان امن. ماشي؟ يبقى ايه؟ يبقى الميتوكوندريا دي مستعمره عباره عن 15 مصنع تقريبا ل 20 مصنع، شغلتهم وايدي عامله، يعني خلي بالك انت دخلت المستعمره دي عباره عن مصانع وايدي عامله بس، مصانع وايدي عامله بس، مين اللي صنعهم؟ هي اللي بتصنعهم، دي حدوته تانية. يبقى انا كمركب كيميائي هدخل الميتوكوندريا عشان اتحرق جوه، ببص الاقيها جواها فيها ايه؟ مصانع وايدي عامله، عمال ومصانع، عمال ومصانع، بس ما عندهاش طاقه، ما عندهاش ايه؟ طاقه. انا بخش بوفر لها الطاقه عشان هي تقوم ايه؟ بمهمتها. هي ليها مهمه ايه؟ اتخلص من الكربون والهيدروجين والاكسجين، اتخلص، اتخلص، ما انا بتخلص، هو ده الاكل وعايز اتخلص منه عشان اخد منه طاقة. طب ركز معايا، لو انت جبت الكربون وحرقته يطلع حرارة، ولو جبت الهيدروجين وحطيته مع الاكسجين، خلي بالك ده فلامبل وده بيرنينج، ده قابل للاحتراق وده مساعد على الاشتعال، وسخن عليهم مية، سخن عليهم نار يطلع مية، بس يطلع طاقة انت ما تستحملهاش، الهيدروجين بيفرقع، فانت لازم يحصل عملية حرق الهيدروجين وحرق الكربون داخل مركب خارج عن الخلية وعنده قدرة على التعامل مع هذه الطاقة. عشان كده التفاعلات اللي بره الميتوكوندريا ما فيهاش حرق، ما فيهاش حرق نهائي. عملية الحرق او الريدوكس، الاختزال والاكسدة، عملية جوه الميتوكوندريا. الناس كاتبة الميتوكوندريا بيت الطاقة، ده هضحكك، ده الميتوكوندريا طلع ليها وظائف اكتر بكتير منها بالطاقه. بس الفكره انت دخلت لقيت مصانع ايدي عامله قاعده مستنيين بنزين فلوس ومستنيين مواد خام. مستنيين ايه؟ فلوس بنزين ومواد خام. انت بقى بتدخل، اول ما تخش على الميتوكوندريا بتلاقيها منظرها عامل كده، وغلاف من بره احمر يعني بيعدي حاجات وحاجات، يعني ازرق ما بيعديش حاجه غير بالاوردر، يبقى هو فيه غلافين اهو، غلاف بره وغلاف جوه، ادي القلعه، شفتوا القلعه؟ هي مش قلعه قوي بس هي تمام، خلاص؟ ما تفهمش يا ابني غلط منك ليه؟ انا قصدي قلعه، قلعه مش قلعه، قلعه، قلعه وليها صورين، صوره اهو وصوره اهو، تمام؟ تمام. اول ما بتخش اول مصنع وايدي عامله شغاله قدامك، محرقة الأحماض الدهنية. يبقى حرق الدهون لا يتم غير في الميتوكوندريا. عشان كده قلت من شوية النسيج الدهني الداكن أو اللي هو اللونه بني شغلته حرق الدهون عشان أطلع طاقة. ما حدش قالك روح خد معلقة السكر دي عشان تطلع الطاقة. لا أنا مستني دهون حضرتك، أنا بحرق دهون أطلع حرارة. فين؟ تحت الجلد، تحت الجلد بدفي جسمي. دلوقتي أنت دخلت لقيت الميتوكوندريا دي مستعمرة حواليها سور زي سور القلعة، ليه واحد براني بيعدي حاجات وحاجات لا، الجواني ما بيعديش غير بالاوردر. دخلت لقيت اول مصنع محرقه الدهون، محرقه الدهون. دايما انا برسم ايه الاحماض الدهنيه بالمنظر ده. خلي بالك الدهون كلمتين عشان ما تنساش، كحولات لازق فيها احماض، كحولات لازق فيها احماض، كحولات جليسرين كحول، كوليسترول كحول، سفنجوسين كحول، لازق فيهم احماض دهنيه. تراي اسايل جليسرول او تراي جليسرايز او الدهون الثلاثيه عباره عن كحول جليسريني ولازق قدامه ثلاث احماض دهنيه. يبقى الدهون الثلاثيه ثلاثيه لان هم ثلاث احماض دهنيه، احماض عضويه لازقين في عمود جليسرين. خلاص انا بدخل جوه الاحماض الدهنيه الجليسرين بره، عشان كده بدخل اللي هيتحرقوا الهيدروكربونز. محرقه شغاله بتطلع لي مكون، سيبك منه اللي هو الاخضر ده. المهم اول محرقه شغاله عندك محرقه ايه؟ الدهون. اول محرقه شغاله عند حضرتك محرقه الدهون، شغاله على حسها بالمركب ده اللي بتستخدمه كعمله طاقه مؤقتا، حاجه اسمها الكريبس سايكل، مش هتكلم عليها دلوقتي. حاجه اسمها كريبس سايكل. عن طريق الكريبس سايكل دي وعن طريق الكريبس سايكل بس، يعني انا حرقت الدهون ما حرقتهاش، انا كسرتها لحد ما وصلتها كربونتين. ان شاء الله تكون انت حمض دهني 16 او 20 زي اللينولينك او 22، ان شاء الله تكون اوميجا 9 ولا اوميجا 6 ولا اوميجا 3. هحرقك هنا كل كل كل الدهون اللي بتخش جسم حضرتك بتتفلق بره المصنع ده، بتتفلق بتتفلق. جليسرين بره، جليسرين بره، وده اللي بيعلي السكر. جليسرين بره، اسمع الكلمه، جليسرين بره علي السكر. ودخل هنا الاحماض الدهنيه وهي اسمها احماض عضويه، اوميجا 3 بقى اوميجا 9، لا هي مش اوميجا اصلا، هي ساتوريتد زي البالماتيك. هدخلهم المحرقه واطلعهم في الاخر في صوره كربونتين اسمه اسيتايل كو اي. الاسيتايل كو اي ده واحفظ الاسم ده عشان هيكمل معانا. وما تنسوش ازاي، لان في شبه حاجه اسمها اسيتايل كولين، انت تعرفه كويس، ده ناقل عصبي، اقوى ناقل عصبي في الجسم اللي بيحرك عضلاتي. اسيتايل كولين اللي بيطلع من العصب الحائر، اسيتايل كولين اهو ناتج حرق الدهون اهو. اسيتايل اسمه اسيتايل كو اي، في فرق بين ده وده بس ده بدايته. الاسيتايل كو اي يشغل الكريبس سايكل كوقود، احرق بيه الكربون. يبقى اول حاجه اتحرقت معايا من المركبات اللي داخله الكربون، عملت ايه؟ كربون دايوكسيد. ما بينتجش بره، لا بينتج جوه بس الميتوكوندريا. السي او 2 ما بيطلعش بره، يبقى انا ما حرقتش بره الميتوكوندريا. يبقى الخلايا التي لا تحتوي على ميتوكوندريا لا تحرق ولا تنتج الكربون دايوكسيد، ثاني اكسيد الكربون. يبقى انا حرقت الكربون دايوكسيد وانا شغال بدي، بيفضل عندي ايه بقى؟ الهيدروجين والاكسجين. يبقى يطلع عندك هيدروجين وايه؟ واكسجين. ادخلهم بين الغشائين مع بعض يعملوا لي ميه واطلعها بره الميتوكوندريا. سهل سهل. لا الكريبس مش هتكلم عليها النهارده لانها صعبه، انا بس اديت هنت. يبقى دخلنا لقينا يا جماعه مصنع، اول مصنع بيقول لك انا مصنع هدم، هدم وتحويل الدهون او الاحماض الدهنيه لرتش. ادي اول مصنع شغال. المصنع رقم 2 كريبس شغال على ايه؟ على الرتش اللي طلع من عند حرق الدهون، هي اللي بتديني طاقه. حلو الكلام. في عمليات تانية بتحصل تصنيع، بصنع الكيتون بودز من المركب الاسيتايلكو. ايه ده؟ بعمل منه كيتون بودز. ها ركز معايا، بصنع الكيتون بودز فين؟ في الميتوكوندريا. وبكسرها فين؟ في الميتوكوندريا برضو، في الحته اللي انا هستخدمها فيها. يعني انا لو بصنعها هنا في الميتوكوندريا بتاعت الليفر، وبكسرها في الميتوكوندريا بتاعت العضلات. فهمت حاجه ولا لا؟ ميتوكوندريا بعت الميتوكوندريا، الخليه ملهاش دور، الخليه ملهاش دور. واللي هفاجئك بيه دلوقتي ان الميتوكوندريا دي بتفكر لوحدها بره الخليه، بره الخليه. عشان كده معظم علاج الكيماوي بيضرب الميتوكوندريا. يعني علاج الكيماوي بيضرب الميتوكوندريا، بيوقف الخليه. واللي بيحصل لحضرتك سخونيه بعد الاكل عشان الميتوكوندريا بتاعتك مش شغاله. وده اللي انا هقوله لك النهارده. لو طلع الهيدروجين هنا وما طلعش اكسجين، دي بتعطل، بتقف، لان الهيدروجين بيتحوش في بين الغشائين. وقف الميتوكوندريا تعطل. ايديا وجعتني بقى، معلش. خلاص انا حرقت في الكريبس الراتش اللي جالي من الدهون، طلعت كربون دايوكسيد، هيبقى حرقت هنا الكربون بس. بس فضل عندي بقى حرق الهيدروجين، وده لو حرقته حرق طبيعي عادي وطلعت منه ميه كده، انت تفرقع والميتوكوندريا تفرقع ودماغك تفرقع واللي جنبك يفرقع، واحنا كل بقى اكله تطفحها احنا نفرقع جنب حضرتك. لا اقف هنا بقى، ده احنا هنا في مصنع ثالث يخدم عليا اسمه الاوكسيديتيف فوسفوريليشن. انا باخد الطاقه من حرق الهيدروجين واعمل منها الاي تي بي، بخزنها في بوند اسمها الفوسفيت بوند. البوند دي بتبقى عامله ازاي؟ بجيب فوسفيتا واضغطها على مولكيول اي دي بي كده، تبقى عامله زي الزناد، بحيث لو فكت تطلع طاقه. افكها امتى؟ في تفاعل تاني. يعني انت ما بتطلعش حراره يا دكتور؟ يعني ما بتطلعش ميه وحراره زي التفاعل بره؟ لا، بطلعه في حتت معينه. فين؟ في البراون تيشو، براون فات. عند البراون فات اعرف اجي عند الحته دي واطلع ميه كتير، وما اطلعش ايه قصدي ما اطلع ميه كتير، واعمل انكوبلنج، يعني اطلع حراره بقى. ما انا هطلع جزء حراره، اطلع جزء حراره، يعني اعمل انكوبلنج، اعمل فوسفوريليشن من غير اوكسيديشن، او اوكسيديشن من غير فوسفوريليشن. بدل ما اطلع اي تي بي، ما ده اللي بيحصل في بعض الامراض، يجي يخزن الطاقه اللي بتاعت حرق الهيدروجين في ميه، في اي تي بي ما يعرفش تطلع كلها حراره. ده اللي بيحصل في حضرتك بعد الطفح. انت بتاكل دلوقتي في التهاب عالي، التهاب عالي، سكر عمال يخش لك كتير، ايه اللي عمال يلف؟ كريبس كريبس كريبس كريبس كريبس كريبس كريبس كريبس كريبس كريبس كريبس كريبس. وشغال قدامها الناحيه الثانيه حاجه محرقه الدهون، انت عمال تلف دي فطلع كربون دايوكسيد كتير، تبذل مجهود عشان تطلعه، واما الكربون دايوكسيد يعلى قوي عن حده وانت مش عارف تطلع الكربون دايوكسيد ده بره جسمك، فيقوم واخده. عندك نشاد رياله؟ عندي. تعال على الميتوكوندريا نعمل ايه؟ نعمل جلايسين، ابسط حمض اميني، ابسط حمض اميني. الجلايسين اللي قلت عليه بيتكون من الهواء، شويه نشادر على ثاني اكسيد الكربون، المهم بس فين؟ في الميتوكوندريا برضو. اهو اعمل جلايسين، اهو اهو، يعني اخد الكربون دايوكسيد اللي طلع من الكريبس اللي عماله شغاله بتحرق كربون دايوكسيد بس، الهيدروجين ما بيتحرقش، والاكسجين يا دكتور ما بيتحرقش برضه. باخدهم احرقهم فين؟ بين الجدارين بتوع القلعه بره، عشان لو حصل حاجه وطلعت حراره ما تاذينيش جوه. يبقى ثلاثة ذرات دخلوا الميتوكوندريا، كربون هيدروجين اكسجين، كربون بقى كربون دايوكسيد في الكريبس. ازاي يا دكتور؟ ما انا دخلت لقيت اول مصنع يا ابني، مصنع هدم الاحماض الدهنيه وتحويلها الراتش. خدت الراتش وعملت وقود من كربونتين حرقت وانا بشغل الكريبس. اصل خلي بالك كلمه سايكل معناها ان ببدا وبخلص عند نفس النقطه. يعني السايكل دي مش مستفدتش منها حاجه، انت محطات 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 بس. اللفه دي بتشغل ايدي عامله بس عايزه فلوس، عايزه بنزين، عايزه احرق كربون، اديني بقى استايلكو ايه جاي منين؟ من حرق الدهون. يبقى عمليتين بيخدموا على بعض. الكريبس دي حدوته كبيره هشرحها وقت تاني بس دلوقتي لا. خلاص يبقى احنا جوه الميتوكوندريا اول مصنع مصنع هدم الدهون وتحويلها الراتش. خدت الراتش شغلت الكريبس وانا شغال باخد الراتش ده واعمل منه كيتون بوديز. يا نهار اسود كيتون بوديز بتتصنع فين؟ في الميتوكوندريا. يعني عمليه مقصوده وتستهلك طاقه. الكيتون بوديز عمليه تستهلك الطاقه زي الكريبس تستهلك طاقه وعايز احرق فيها واطلع منها كربون محروق. طب الكربون الكربون دايوكسيد زاد، هاتوا يا عم مع شويه نشادر نعمل جلايسين او طلعه بره بقى. عشان كده الناس ساعات بيقولك ايه بعد ما اكلت بنهج وروح يكشف يلاقي غازات الدم كربون دايوكسيد كتير. ايوه يابا ما انت طافح لما معمي. الله ما انا كربون يخرب بيت اهلك. الله مش الكربون بنحرقه ونطلع نار؟ طلع كربون دايوكسيد من بقك وطلع ميه بيبي. ولك ميه بيبي عملت انت ميه بيبي يبقى الميتوكوندريا عندك شغاله كويس. خلاص الخليه الواحده عندها ميتوكوندريا تكفيها ميه بالمناسبه، الباقي بنطلعه بره عشان ايه؟ نخلص منه. ما انت كده كده انت كده كده عايش على الروابط الهيدروجينيه، انت عملت كسر روابط هيدروجينيه. بس اللي بيحصل بقى من غير الميتوكوندريا ملوش لازمه، او لازمته على قد خليه عمرها قصير. كرات الدم الحمراء خليه عمرها قصير، ما بتتكسرش، قصدي ما بتنقسمش، ما بتتجددش. هي ديسكات شايله جواها الهيم جلوبين. الهيموجلوبين، وبالمناسبه تصنيع الهيم يبدا في الميتوكوندريا. تصنيع الهيم يبدا في الميتوكوندريا. اول خطوتين واخر ثلاث خطوات في تصنيع الهيموجلوبين او الهيم جوه الميتوكوندريا. جوه الميتوكوندريا تشبيط الحديد في اخر لقطه في البورفيرين هي دي بتاعت هتحصل جوه الميتوكوندريا. يعني عشان كده لو ما عندكش ميتوكوندريا في نخاع العظم بتاع حضرتك انت مش هتكون ار بي سيز، ولو ضربت فيتامين ب لما اتعميت مش شغال. طب عايز اقول لك بقى معلومه تانية ودي اهم حاجه وممكن نقفل عليها الكلام النهارده. خلاص الميتوكوندريا في اللقطه دي محتاجه اكسجين، لان الاكسجين اللي عندي هنا عمال اطلعه مع الكربون دايوكسيد من بدري، فما عنديش اكسجين كفايه احرق بيه الهيدروجين ده، فلازم اكسجين من بره. فالاكسجين ده باخده مع نفسي. عشان كده العنصر الوحيد الذي لا يمكن الاستغناء عنه اكثر من دقيقه هو الاكسجين، لان بمجرد ما اكتم نفس حضرتك كده الميتوكوندريا بتفرقع. الميتوكوندريا بتفرقع، عارف ليه بتفرقع؟ عشان بتلف اللفة دي ويتحوش هنا هيدروجين، وهو مش هيدروجين بالمعنى الأصح، هو بروتونات. هو بروتونات صاحب الطاقة، صاحب الطاقة. البروتونات دي لو فرقعت أنت مت. خلاص اللي بيحصل بتفضل كتمة على نفسها الميتوكوندريا وبتقوم مفرقعه جوه الخليه وخليتك ماتت يا حبيبي، وما تزعلش على نفسك، بتموت في ثواني. في ثواني المخ بيعطل، مفيش اكسجين، اكنك عملت للميتوكوندريا رفض من الخليه ببساطه. عشان كده يقول لك ايه، الخلايا العضليه اثناء التمرين العضلي القاسي بتحرق جلوكوز. ليه؟ عشان مش عارفه تحرق دهون، عشان الميتوكوندريا عطلت. يا رب يكون اتفهمت. يبقى كرات الدم الحمراء هذه الكرة العارية من كل عوامل الحياة، لا فيها نواة ولا ميتوكوندريا ولا فيها بلا أزرق، أي حاملة للهيم أو الحديد الذي يحمل فوقيه الأكسجين، والأكسجين لا يدخل في تفاعلات جوه كرات الدم الحمراء. تخيل، لأنه ملوش تفاعل، لا يحدث اكسجينيشن بره الميتوكوندريا او اوكسيديشن. يبقى لا يحدث اوكسيديشن بره الميتوكوندريا. الاكسيديشن لايه؟ للكربون ولا الاكسجين ولا الهيدروجين. بس الهيدروجين عايز من بره ايه عشان احوله ميه؟ عايز اكسجين. والاكسجين لو عندي ما كفاش يبقى الهيدروجين هيتحوش، والهيدروجين لو اتحوش يبقى الميتوكوندريا ماتت. خلص الكلام ولا لا؟ يبقى الخلايا العضليه اثناء التمرين العضلي القوي وتقولك اه ايدي شل ذراعي، يبقى لاكتيك جلوكوز بيتحرق. انا ما بعيش على الجلوكوز اللي بيتحرق، انا بعيش على الدهون اللي بتتحرق عشان ملهاش فضلات. بتطلع كربون دايوكسيد يغور في داهيه، بتطلع هيدروجين يغور في داهيه، بتطلع اكسجين يغور في داهيتين. خلصت خلصت. يبقى معنى لا خلايا ما تنفعش اسمها خلايا، هي مش سيل. كرة الدم الحمراء اسمها ديسك، ديسك كرات، كورباسل، كورباسل يعني كرات، كرات بلاستيك شايله جوه ايه اكسجين. اجري اجري اجري اجري اجري. طب اتزنقنا في حته فرقعي، طب عمرك عجزتي فرقعي، طب مش عارف ايه فرقعي، موجود بقى الطحال والكبد والرئه في النص عشان لو فرقعت وهي بتجري الحديد ما يجريش وما يترسبش في حته مش كويس، تعمله سيكويستريشن ريتيكلو انديثيليال سيستم، امسك دول واكلهم. خلي بالك انا الميتوكوندريا لحد دلوقتي ما قلتش هي عباره عن ايه، اصل هي عقل لوحده. المفاجاه ان الميتوكوندريا دي بقى لقوها جواها دي ان ايه منفصل، وفيها دي ان ايه يعني حاجه شبه النواه، ده شبه الخلوي، ده الميتوكوندريا شبه خلويه، شبه البكتيريا. يبقى اكن بكتيريا جوه خليه، بس البكتيريا دي شغلتها للخليه دي التنفس. الدي ان ايه بتاع الخليه دي لو خرج بره تبقى ثوره والخليه بتطردها، ولو خرج دي ان ايه من الميتوكوندريا على سبيل الغلط والخليه شافته بتحمي النيوكليوس بتاعتها وتقوم اللي هي النواه وتبقى عامله عليها شيلد قوي جدا، بتعتبر ده انقلاب عسكري عليها. يعني بتعامل الميتوكوندريا انها انها جوه، صح جوايا انا كدوله كبيره، بس هو دوله ودوله انا قائم عليها. يعني تخيل تخيل ان خليه القلب الواحده نصها ميتوكوندريا. شوف بقى ده فوق ده كله الميتوكوندريا مش عندها دي ان ايه بس، لا ده عندها دي ان ايه وعندها رايبوزوم اصنع منه بروتين. الله، بروتين هتعمل بيه ايه يا دكتور؟ هتعمل ايه بروتين جوه الميتوكوندريا؟ الله، ما انا عندي انزيمز يا ابني، مصانع وانزيمز جوه، امال انا شغال كريبس ازاي وبحرق ازاي؟ ما هو المصنع بتاع تكسير الدهون ده بانزيمز، ومصنع الكريبس ده انزيمز، ومصنع حرق الهيدروجين ده انزيمز اسمها ريسبيراتوري سايكل. الله، ما دول انزيمز، دول بروتينات، اصنعهم منين؟ انا قاعد عندي دي ان ايه وعندي رايبوزوم، ابعت له الكود صنع لي ده، هصنع ايه؟ بايروفيت كاربوكسيليز اشتغل، هصنع ايه؟ ماليت دي هيدروجينيز اشتغل، هصنع ايه؟ مش كده، انا بصنع بروتينات وقاعد انزيمات وقاعد مستني. ها جبت لي ايه يا، جبت لك اوكزالو اسيتيك لف كريبس، جبت لي ايه احماض دهنيه شغل مصنع تكسير الدهون، ها جبت لي ايه هيدروجين، لا دخلني هنا بقى على الغلاف الخارجي. ليه؟ عشان بس هنتكلم بره كلمتين، هنتكلم بره كلمتين فين؟ بين الغلافين دول، بس اقول له كلمتين كده، هيدروجين على اكسجين طلع طاقه، حط الطاقه في زنات مسدس اسمه اي تي بي. خلصت القصه، خلصت القصة. جنبي دول شغال مصانع تانية، بقى مصانع بقى على الهامش، مصانع الكيتون بودز موجود يا فندم، مصانع الهيموجلوبين موجود يا فندم، موجود مصانع، موجودة قاعدة مستنية. مصانع الجلايسين فين؟ اللي بصنع منه حمض أميني، أصغر حمض أميني وأكثرهم انتشارا في الجسم كله، تلت جسمك جلايسين اللي انت بكونه من كربون دايوكسيد والأمونيا، اللي احنا طول النهار بنحسد النباتات على البناء الضوئي. لا بتعمله، بس انت اللي بس ما بتفهمش، انت بتعمله انت كمان، امال بتصوم ازاي وما ينقص عندك كولاجينايه، انت بتعجز من قرفه اللي بتاكله، صح ولا لا؟ دي الميتوكوندريا حدوته ما حصلتش، مفيش خليه ما فيهاش الشغل ده. ما عدا كرات الدم الحمراء. مين تاني؟ ال ال ال ال, ال وده ضحكوا بقى، اللي هو الحيوان المنوي. الحيوان المنوي، تخيل حضرتك بقى الحيوان المنوي ما فيهوش ما فيهوش ما فيهوش ميتوكوندريا. البويضة عندها ميتوكوندريا، يا نهار اسود، البويضة عندها الاف الميتوكوندريا. الخلية بتعمل انقلاب عسكري، اه طبعا. اما تيجي بقى الميتوكوندريا تقول لك ايه، ما هو انا خلية وعندي دي ان ايه ورايبوزومات، فالدي ان ايه بتاعها يخرف، فالخلية تخاف لا يحصل عندها طفرة. هو دي ان ايه، لو لحم في دي ان ايه حصلت طفرة، تصحى الصبح تلاقي نفسك برجل بتلات رجول. الله، ايه اللي حصل لك؟ الميتوكوندريا عملت انقلاب فدخلت جوه الخلية، شغل الفيروس. يبقى يبقى الميتوكوندريا الجسم اللي ساعتها الخلية شافتها فيروس وهي ممكناها وعايشة جواها. كرات الدم الحمراء ما فيهاش ميتوكوندريا. السبرم او الحيوان المنوي ما عندوش حتة يبقى فيها ميتوكوندريا، هي الراس والديل الميتوكوندريا بتجري جنبه بقى، فاهم؟ هو بيعمل ياكل فراكتوز، هو بياكل فراكتوز، وخلي بالك هو بياكل فراكتوز وديله بقى والموتيليتي بتاعته دي، السائل المنوي بتاعه فيه فراكتوز، مليان فراكتوز، هو عمال ياكل ويتف، ياكل ويتف، ياكل ويتف، فاهم؟ ما هو كده زي كرات الدم الحمراء، ما بتاكل وتف، بتاكل ايه؟ جلوكوز وتطلع ايه؟ لاكتيك. تاكل ايه؟ جلوكوز وتطلع ايه؟ لاكتيك. تاكل ايه؟ جلوكوز وتطلع ايه؟ لاكتيك. حلو الكلام. وخلي بالك غشاء غشاء الميتوكوندريا ده شبه الغشاء الخلوي، عارف يعني ايه؟ يعني فوسفوليبيد، فوسفوليبيد، افهم يا ابني منك ليه. ما هو انت دلوقتي اكتر مكون على وجه الارض مالي جسمك هو الفوسفوليبيد. ليه ليه ليه يا دكتور؟ لانها غير غشاء الخلوي، وغشاء المكونات الصب خلويه او التحت خلويه او الصب اورجانيل. الصب اورجانيل يعني ايه؟ الصب اورجانيل يعني حضرتك دلوقتي جوه الخليه في مستعمرات، مش الميتوكوندريا بس، لا ده عندها مستعمره ثانيه اسمها الاندوبلازميك ريتيكولم او الشبكه الاندوبلازميه، عندها رايبوزومز، عندها جولجي اباريتس. جولجي اباريتس ده عباره عن ايه؟ عن جسم. الجسم ده محوط بايه؟ بغشاء خلوي برضو. يبقى اكتر مكون انت محتاجه الفوسفوليبيد، الفوسفوليبيد، تصنيع الدهون. تصنيع الدهون ده ما بيتمش في الميتوكوندريا، من رحمه ربنا علينا بيتم بره الميتوكوندريا عشان ما يحتاجناش بقى، لانه ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش حرق، ما فيهوش حرق، في هدرجه، ما فيهوش حرق. اللي بيتم بره الميتوكوندريا هدرجه. الميتوكوندريا صنعت زي الاي تي بي، ماشي، عمليه حرق الدهون ما بتتمش غير في ميتوكوندريا سليمه ومحتاجه وجود اكسجين عشان الميتوكوندريا ما تعطلش. ما عشان كده الميتوكوندريا تعطل لو ما فيش اكسجين، اكنك ما عندكش ميتوكوندريا عشان بتموت، فهمت ولا لا؟ يبقى عدم وجود الميتوكوندريا صعب الحصول عليه، لكن ممكن انا اقطع عندك اكسجين فتموت انت، يبقى الميتوكوندريا عطلت. ليه؟ الهيدروجين اتحبس في الغشاء الخارجي ليها اللي هو فوسفوليبيد برضه، تمام. الله، قال لك يبقى الميتوكوندريا دي شكلها كده غشاء، يعني شكلها كده كانت خليه. قال لك غالبا زمان من 50 مليون سنة خلية لا هوائية، من قبل بقى ما يبقى فيه غلاف جوي بقى والزبالة بقى اللي احنا بقى كنا عايشين فيها زمان دي، قبل ما فيه غلاف جوي كان الحياة انيروبيك، مفيش حد بي بي بي بي ما مفيش حد بياخد اكسجين. اما ظهر الاكسجين وبدأ يبقى فيه يوكاريوتيك سيلز اللي هي السيلز البدائية بقى، اليوجلينا والحاجات دي كلها، تمام، كالت خلية ايروبيك او هوائية، يعني خلية من الخلية الانشنت اللي هي القديمة اللي هي بقى ملايين السنين، كانت خلية هوائية من الجديدة اللي بتعرف تستخدم الاكسجين، عشان كده هو سموها هي رئة الخلية. طب انت بتقول الكلام ده ليه؟ عشان هي فيها دي ان ايه. ولقوا حاجة بقى غريبة، ان البني ادم بيورث الدي ان ايه بتاع الميتوكوندريا من امه بس، فهمت حاجه؟ ما هو ده بقى هنا فايده الميتوكوندريا في الحته دي، في الجينيتك كونسلنج بقى والتريسنج وبالتتبع. لقوا ان البني ادمين كلهم رجعوا لام واحده كانت عايشه في افريقيا مش عارف من كام مليون، خلصنا من كام مليون سنه. ايوه، ايوه تتبعوا، هم تتبعوا الجيناتيك ماب بتاعه الميتوكوندريا، لان الدي ان ايه بتاع الميتوكوندريا مختلف عن الدي ان ايه بتاع النواه. بتاع النواه انا باخده من ابويا وامي، نص من ابويا ونص من امي. ما هو الحيوان المنوي ما فيهوش غير الدي ان ايه بس، يعني الحيوان المنوي رايح بجلاله قدره ده بيتنطط ده كله، ولا معاه اكل ولا شرب، الرحله بتاعت امه مش عارف. حيوان ما ولا عنده ميتوكوندريا عشان حيوان برضو. يروح بقى هناك هو ضيف شرف، يخش يلاقي بقى اكل وشرب و... فاهم يعني؟ انت شفت القصه ماشيه ازاي ولا لا؟ فيمشي ورا الدي ان ايه بتاع الميتوكوندريا، يعرف امك في مين، وامك توصل لامها، وامها توصل لامها، عشان كده نعرف نمشي وراها لحد ما نجيب اول انسان وجدوه. لا، الاستاتينز بتضرب الميتوكوندريا. اه كويس، السؤال ده اتسال. كل ادويه الاستاتينز اللي هو بقى الاتروفاستاتين والاشباه والليبيتور والاتور والزعبوتور واللوهوتوتور، كل التوتوتور دول بيضربوا الميتوكوندريا. واقرا بقى عليها بعد اذن حضرتك، عشان كده لما حد بيشتكي يقول لك كده رابدومايوليسيس، خلايا العضلات اتكسرت واتقطعت دلوقتي عشان كسرنا الميتوكوندريا يا حبيبي. روح بقى خد الاتروفاستات، خد الاتور والليبيتو، وبسط اهم حاجه ال دي ال نزله في الارض، بس ما تزعلش على نفسك تاني. تصنيع الهيموجلوبين، تصنيع الكيتون بودز، تشغيل الكريبس سايكل، حرق الدهون، الاستفاده من الهيدروجين والاكسيداتيف فوسفوريليشن، كل ده تكوين عملات الطاقه الاي تي بي، كل ده بيحصل جوه الميتوكوندريا. بدايات تصنيع الجلوكوز بتحصل في الميتوكوندريا. الميتوكوندريا ايكوال حياه حضرتك، 45% من خلايا العضلات ميتوكوندريا. تاني نسيج عالي قوي العضلات بتاعه العين، عين حضرتك وقلب حضرتك الاثنين دول فيهم اكتر ميتوكوندريا، اكتر ايه ميتوكوندريا في التاريخ. تمام، حاجات فيها الميتوكوندريا مش موجودة الحيوان المنوي، حاجات تانية كرات الدم الحمراء مخلوقة كده، حاجات تالتة العضلات 10% بس اثناء التمرين الشديد او العنيف ما بيبقاش فيها اكسجين، فالميتوكوندريا عطلانة فتسخن ويحصل فيها لاكتيك اسيدوزس فتقف. عشان كده ربنا خلق لها جوه حاجة اسمها مايوجلوبين، عشان هو فيه اكسجين ريزيرف غير الهيموجلوبين اللي انت قفلت عليه بعضلات حضرتك. ما انت ما عملت ايدك قوي كده قفلت الدم اللي داخل مش عارف ايه، عماله هتحرق في ايه بقى؟ ما الدم ما وصلش، مفيش اكسجين وصل لي، مفيش ايه اكسجين وصل لي، فالاكسجين ما وصلليش، حصل ايه؟ العضله بدات تحرق سكر. الميتوكوندريا حاجه مهمه قوي وفايتال لحياه حضرتك، المخ ما يقدرش يعيش من غيرها اكتر من 3 دقائق بعد انقطاع الاكسجين. الادويه اللي بتتفاعل او بتتعامل معاها ممكن تضرها، الميتفورمين اللي هو الجلوكوفاج بالمناسبه ممكن يضايقها، الجلوكوفاج ممكن يعورها، الكولتسين بيتاثر عليها، ادويه الكوليسترول بتعورها، دي الميتوكوندريا ما ينفعش نهزر معاها. الميتوكوندريا بتتورث من الام بس، النظريه السائده ان هي غالبا كانت خليه هوائيه كلتها خليه غير هوائيه، عشان كده هي ليها شغل اندبندنت. كل اللي انا حكيت عليه ده ملوش علاقه بالانسولين بالمناسبه، يعني السكر اللي دخل الخليه دي ما دخلهاش بانسولين، واما انا دخلت الكريب سايكل ما دخلتهاش بانسولين، واما حرقت الدهون كان لازم يكون الانسولين قليل. يا رب اكون وصلت لكم الكلام.